القرآن وحسن تلاوته والإتقان، آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تبارك وتعالى له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام بسم الله الرحمن الرحيم إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم ومقام كريم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجنا كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى قال أصحاب موسى

لمدركون قال كذا قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه وأنجينا موسى ومن معه وأنجينا موسى أغرقنا الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين Thank you. قال أفرأيتم ما كنتم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين إذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيين رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو ثم يحيين وإذا مرضت فهو خطيئتي الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين الذي خلقني فهو يهدين والذي الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فاضلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي من الانحاء محافظة الشرقية. نقلنا لكم هذا من داخل مخازن فراش الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة، ادارة ومحلات اولاد الحاج محمد عبد العزيز ابو رزقة المقيمين بجرين. نقلتها لاسماع حضراتكم احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى، ادارة احمد واسامة ابو رزقة بجرين.